احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، انت الى حلمه سبحانه اذا اطعته احوج منك الى حلمه اذا عصيته. وقد تتعجب انت من هذه الحكمة الجليلة، كيف انا محتاج الى حلم الله عز وجل وانا مطيع له اكثر من حاجتي لحلمه علي عز وجل وانا اعصيه. العلماء يقولون العبد لما يعصي ويريد ان يتوب يصبح ذليل لله، والنصر لا يحدث الا عند الذلة. قال ربنا: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة. فالنصر يحدث لما اذل لله عز وجل. فالمعصية تجعل الانسان في حالة من الذلة. يعني ايه؟ يعني هنا حلم الله اقرب، لاننا ايه؟ يعني خجل من الله، عندي خجل من الله، عندي حياء من الله لان عملت معصية. ولكن الطاعة احيانا تبرز للانسان انه افضل من غيره، فالمصلي يرى انه افضل من غير المصلي، وغير المدخن شايف نفسه احسن من المدخن، واللي عينيه يغض البصر افضل من اخوه اللي ايه عينيه زيغ يمين وشمال. فهنا تكمن كارثة الكبر. الاعمال بخواتيمها، الاعمال بخواتيمها. من يدري ان هذا العاصي يتوب ربنا عليه ويموت على الاسلام وعلى التوحيد، والتاني والعياذ بالله يتكبر ويتمنظر كما قلنا ان تبيت، ان تبيت يعني مذنبا باكيا ونادما، خير لك من ان تبيت طائعا معجبا. تقول انا عملت، انا سويت، انا حجيت، انا انفقت على اولاد اخويا، انا اخرجت كذا من الزكاة، انا عملت كذا من الصدقة. لا، المنظرة دي سبحان الله العظيم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة من؟ قالوا عالم وكريم وشهيد. يا الله، يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرفه الله نعمته عليه فيعرفها. ماذا صنعت؟ يقول: يا رب علمت خلقك. قال: انما علمتهم ليقال عالم وقد قيل. طيب انت عايز منظرة وعايز شهرة وعايز الناس تقول الله فلان ويقول فلان وقال فلان وتتنقل الاخبار وقد قيل، وانت خدت اللي انت عايزه. يعني انت كنت عايز شهرة، خلاص خدت الشهرة. اذا كان دنيتك تبقى مصيبة، اضاع دنياه واخراه يا ستار. طيب الكريم، يعرفه الله نعمة المال فيعرفه، يقول: ايوه يا رب انت اعطيت، عملت ايه؟ وزعتها على عبادك. قل: انما اعطيت ليقال كريم جواد وقد قيل. انت عايز ايه؟ فلان الفلاني في اول صفحة بالجريدة: قد تبرع ب100,000 مش عارف اليتامى اللي ساكنين في القرية الفلانية نتيجة الزلزال. يا عم اتق الله، امال فين حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. انا لما طلع دي يبقى انا مش سبحان الله العظيم. فانا من الواجب، لا اله الا الله، العبد مننا يعني من الواجب سبحان الله العظيم أن يراعي مثل هذه الامور. فرب العباد عز وجل يجب ان يراعي ان الله عز وجل يحب اخفاء الطاعة، مش عايز العلانية، ده يدخل فيها رياء، يدخل فيها ايه؟ رياء. ويؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمته: ماذا صنع؟ قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: انما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. خدت نشان ونوط الشجاعة من الدرجة الاولى ونوط الشجاعة من الدرجة العشرة، الكلام اللي هو سبحان الله العظيم. فانت اذا بحثت عن الامور الاخروية تحط فيها رداء دنيوي تضيع للأسف الشديد. فأنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. ليه؟ لأنك في الطاعة عايز تظهر فضل ربنا عليك. لأن من الذي يسر لك الطاعة؟ مين اللي حبب لك الطاعة؟ مين اللي زين الإيمان في قلبك؟ مين اللي كره الكفر والفسوق والعصيان؟ طب ما أنت رحت صليت العشاء اليوم ولا التراويح ولا الفجر ولا غيره، من الذي يسر لك؟ طب ما زوجتك دايما جنبك ولا ابنك ما راح صلى، جارك لما يذهب يصلي، من الذي حبب اليك الصلاه؟ بشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في نور الله يوم القيامه. هو ده ايه؟ حبب لك سبحان الله. لذلك ليه ان من صلى 40 يوما صلاه الصبح يعني اصبح قلبه محصن بالايمان. ليه؟ لان 40 يوم خلاص تعود اذا وضب الواحد. ولذلك احنا نقول يا اخواننا رمضان فرصه للمحافظة على الصلوات الخمس في ايه؟ في اوقاتها. ما افضل الاعمال يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. بيقول حي على الصلاة، ما تقولش ان ده عشان مقيم الشعائر، مقيم الشعائر ده موظف، لا تقولش ده عشان الامام، لا كلنا يجب ان نؤم بيت الله عز وجل. وبينادي على من؟ على كل من يقول لا اله الا الله، كل من يقول مكلف بايه؟ حي على الصلاة، يعني ايه؟ اقبل وهلم، تعال بسرعة يا عبد الله، تعمل ايه علشان الذنوب اللي بنعملها من الصبح للظهر تغسل بالصلاة اللي بعدها، ثم تغسل بالصلاة اللي بعدها، حتى يبيت الانسان وليس عليه ايه؟ ليس عليه خطيئة. فانت عبد الله الى حلم الله محتاج اثناء الطاعة اكثر منك ساعة المعصية. المعصية انت عارف ان المعصية شر، مفيش حد يقبل المعصية. شوف مدلول الحلال والحرام في الاسلام كلمة حلال وكلمة حرام. سبحان الله، كلمة حلال في اللغة العربية تقولها وانت مفتوح فمك، حلال، ها. كرر ورايا كده، كرر ورايا، حلال، ها. فمك مفتوح، ها. طب انطق حرام كده، حرام. في الظلام، في الظلام الموظف اذا لم يأخذ راتبه يروح بأعلى صوته عند موظف المالية، فين الراتب؟ تأخر، لان حقه. طب لو كان هذا الموظف مرتشي يعمل لك ايه؟ يقول لك قابلني في المقهى الفلاني، قابلني في الشارع الفلاني، هناك في الصحراء، هناك وراء الشجرة، هناك وراء الغابة. ليه؟ لانه بيعمل حرام. الهرة اذا اعطيتها قطعة اللحم اكلتها بسلام بجوار، طب لو خطفت قطعة اللحم تطلع تجري، لانها مدركة ان ايه؟ ان ده غلط. نفس القضية الانسان كده، الانسان لما يبقى حلال واضح حلال. سبحان الله، والله حضراتكم في ناس الحياة عبء ثقيل على بعض الناس، وفيه ناس هم عبء على الحياة. الله، في ناس تشوف من أقاربك الحياة صحيح قد تكون عبئا ثقيلا على بعض الناس، وبعض الناس عبء ثقيل على الحياة وجودهم. سبحان الله، كان الإمام الشافعي يقول عندما أرى ثقيل الظل، اللي والعياذ بالله دايما إيه؟ فضولي، ها، واشتريت الساعة بكام؟ وجبتها منين؟ وعملت فيها إيه؟ وكويسه، طب ونوعها؟ وبالله عليك اشتريتها يعني تقسيط ولا دفعه واحده؟ يا اخي انت مالك؟ لا اله، تدخل نفسك في متاهه مع الناس ليه؟ لا اله الا الله. قال الشافعي: ما رايت ثقيل ظل امامي الا ورايت الارض تميد من ناحيته. يا ستار يا رب. في نقطه ثانيه، العلماء قالوا لنا من احب شيئا غير الله عذبه الله به. يا الله، طبعا يفضل حياته كلها عشان ابنه، حياته عشان ابنه، ده يكون سبب في وكسته، يرتزق من حرام، يجيب له من شبهه، يعمل له استبدال معاش، يروح يقترض بالفوائد ويقترض بالربا. لا، طب ليه يا ابن الحلال؟ لان الانسان يظن ان ايه؟ ان الابن ده سؤال ليه؟ لانه يحب ولده اكتر من اي شيء تاني. واحد يحب المنصب، يحب الكرسي، مش عايز الكرسي يمشي ابدا، وذلك ايه؟ ينافق ويطقطق راسه. ليه يا ابن الحلال؟ اللي يحب المال، قد يكون المال وبال على صاحبه، المال قد يصير وبالا على صاحبه، لكن لما تاخد كل الحاجات دي عبارة عن وسيلة لا غاية وأن إلى ربك المنتهى، هتلاقي الأمر إيه؟ مشي وسلك بك إلى طريق الصالحين. أحبتي في الله، الإنسان دائما محتاج إلى حلم الله عليه، بس الله عز وجل من كرمه أنه الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على عباده، لكن لو نحن لا نصبر ولا نصطبر ولا نصابر، عايزين اول ما يخطئ المخطئ عايزين ناخد عليه. بالعكس، حتى اولادك يعني اشرح صدرك لهم، خلي بالك منهم، اصبر عليهم. زوجتك نفس القضية، قالوا كم يعفو الواحد منا عن زوجته وخادمه في اليوم؟ قال 70 مرة. يعني تصبر على زوجتك 70 غلطة، والغلطة 71 يبقى حاسبها. لكن احنا منتظرين لبعض غلط واحد، وكل بني آدم خطاء. نحن نطلب في غيرنا العصمة، وغيرنا يطلب فينا العصمة، والكارثة أن غيرنا ليس معصوما ونحن أيضا لسنا معصومين. فإنما الكمال لله وحده والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت عبد الله إلى حلم الله إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. اللهم تب علينا يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.